النوع الثاني وهو التقويم التكويني او لا تقويم المرحلي، يعني كاين اللي كيسميه تقويم تكويني وكاين اللي كيسميه تقويم مرحلي. هذا النوع من التقويم يكون في وسط الحصة الدراسية عكس التقويم الشخصي التشخيصي عفوا، ويكون بشكل مفاجئ. مثلا هذاك نموذج، الاستاذ يقدم درس معين لكي يعرف يتعرف عفوا من تتبع المتعلمين هذه التعلمات واكتسابها، يتوقف بشكل بسيط ويضع سؤالا او ربما سؤالين بشكل بسيط من اجل اثارة انتباه المتعلمين الى موضوع الدرس والتعرف كذلك على المكتسبات التي تم اكتسابها وتثمينها طبعا ومعالجة المكتسبات الاخرى اللي ما متمكنينش منها المتعلمين. مثلا هل لاحظ ان هذه المكتسبات او كل ما كان يقدمه المدرس لم يتم التمكن منه بشكل جيد؟ في هذه الحالة يصوغ المدرس وضعية بشكل سريع من اجل محاولة استدراج المتعلمين الذين لم يتمكنوا من هذه التعلمات لالحاقهم بزملائهم طبعا، ثم يستمر بعد ذلك. مثلا استاذ مثلا كان كيشرح الدرس ديالو كيتوقف بشكل مفاجئ وكيطرح اسئله او سؤالين على المحور وعلى النشاط اللي كان كيشرحه. فهاد السؤال تبين ان مثلا بعض المتعلمين انهم ما اكتسبوش التعلمات اللي كان كيشرحها الاستاذ. فهاد الحاله يصوغ سؤال او كذلك لمعالجه الوضع. مثلا عندنا امتحان ديال المراقبه المستمره من اهم اشكاله، ياتي بعد طبعا الدرس. وبالتالي ان من اهم ما يميز التقويم المرحلي او التكوين انه دائما ياتي بعد الدرس ماشي قبل الدرس، يعني قبل الشرح ياتي التقويم التكويني. مثلا مراقبه مستمره راه نموذج تقويم تكويني او لا في المرحله.